المبحث الثاني تعريف العقل ومكانته وموقعه من مصادر المعرفة. أولا، تعريف العقل في اللغة وفي الاصطلاح ودوره في المعرفة والنظر. 1. التعريف اللغوي. العقل في اللغة مصدر عقل يعقل، تقول عقلت البعير أعقله عقلا، وأصل معنى مادته الحبس والمنع. سمي عقل الإنسان عقلا لأنه يعقله، أي يمنعه من التورط في الهلكة، كما يعقل العقال البعير عن ركوب رأسه. وهذا كما سمي عقل الإنسان حجرا لأنه يحجره عن فعل ما لا يليق، وكما سمي نهيه لأنه ينهوه عما يضره، فكذلك العقل يعقل الإنسان عن مشابهة الحيوان. ويقال عقل الرجل يعقل عقلا إذا كان عاقلا، ويجيء المصدر منه على معقول، ولذا يقال ماله معقول أي عقل، والمعقول أيضا ما تعقله بقلبك. وقيل إنه اشتق من المعقل وهو الملجأ، فكأن الإنسان يلتجئ إليه في أحواله. ولم ترد مادة العقل في القرآن إلا على صيغة الفعل عقلوه تعقلون، ورد من مرادفاته الحجر والنهى جمع نهية، وقد أشرنا إلى معناهما كما ورد لفظ الألباب في عدة مواضع. وواحد الألباب لب، وهو خالص الشيء ونقاوته. وسمي العقل لبا كما يقول الزبيدي لأنه خلاصة الإنسان، أو أنه لا يسمى ذلك إلا إذا خلص من الهوى وشوائب الأوهام، فعلى هذا هو أخص من العقل. كما جاء ذكر الأحلام بمعنى العقول والألباب في قوله تعالى: أم تأمرهم أحلام بهذا. اثنين، التعريف الاصطلاحي. تعددت مسميات العقل بحسب استعمال هذا اللفظ، إلا أن هذه المسميات لا تخرج في معانيها عن الأصل اللغوي لمادة العقل الذي هو المنع والحبس. وفيما يلي تفصيل هذه المعاني. ألف، يستعمل العقل بمعنى الغريزة المدركة التي جعلها الله تعالى ميزة للإنسان على سائر الحيوان، وهي التي يفقدها المجانين ويسقط بفقدها التكليف الشرعي عن الإنسان. وقد جعل الحارث المحاسبي هذا المعنى هو المعنى الحقيقي للعقل، وإنما يطلق العقل على غيره من المعاني مجازا. باء، يعبر بالعقل عن المعارف الفطرية والعلوم الضرورية التي يشترك فيها جميع العقلاء، كالعلم بأن الكل أكبر من جزئه، وأن الضدين لا يجتمعان، وأن الحادث لا بد له من محدث. وهذا المعنى هو المراد بقول القائل في الحكم على شيء ما: هذا ممتنع في العقل، أو هذا واجب عقلا، أو هذا ممكن عقلا. أي أن هذا الامتناع أو الوجوب أو الإمكان، وهو ما لم يعلم امتناعه ولا وجوبه، معلوم في النفس علما ضروريا لا يحتاج إلى دليل يثبته، لأن كل دليل مهما بلغت يقينيته فإنما يستند إلى هذه العلوم الضرورية الأولية، فإذا انتفت لم يصح شيء أصلا. وهذان المعنيان من معاني العقل فطريان طبيعيان غريزيان يشترك فيهما جميع العقلاء على حد سواء، ولا يقع التفاوت فيها بينهم، إذ النقص فيها ضرب من الجنون ينزل بصاحبه عن رتبة العقلاء. وهذا القدر من العقل هو الذي فضل الله تعالى به الثقلين على أهل الأرض، وهو محل التكليف والأمر والنهي، وبه يكون التدبير والتمييز. جيم، يطلق العقل على إدراك المعارف النظرية وما يستفاد من التجارب الحسية، ويدخل في هذا ما أسماه الحارث المحاسبي فهم البيان، أراد بذلك إصابة العاقل المعنى الصحيح لكل ما يسمعه في أمور دينه أو دنياه، ولكل ما يدركه بحواسه، فيدخل في ذلك فهم ما في القرآن وسائر كتب الله تعالى من المواعظ والآيات البينات، كما في قوله تعالى عن أهل الكتاب: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فأثبت أنهم عقلوه، أي فهموا معناه وأدركوه، وإن كانوا خالفوه وكفروا به، فذلك لا يمنع من اتصافهم بهذا المعنى من معاني العقل. ويطلق بعض العلماء على هذا المعنى من معاني العقل العلم، كما ذكره الأصبهاني في كتابه الحجة، ثم عقد مقارنة بينه وبين العقل بالإطلاق الأول، مفضلا العلم عليه، أراد بذلك أن يقرر أن الدين يدرك بالعلم لا بالعقل. وهذا المعنى من معاني العقل هو الذي يسمى فاقده والقاصر فيه غبيا وجاهلا وأحمق، ولا يسقط التكليف عنه بخلاف المعنى الأول. والعقل بهذا المعنى أخص من العلم والمعرفة، لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب، ولأن الإدراك مراتب بعضها أقوى من بعض، فأولها الشعور، ثم الفهم، ثم المعرفة، ثم العلم، ثم العقل. بل ويطلق العقل على العمل بمقتضى العلم، وهذا المعنى هو الذي نفاه الكفار عن أنفسهم بعد دخولهم النار، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهو المراد في قوله تعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ونحوها من الآيات التي تنزل ترك العمل بمقتضى العلم منزلة عدم العلم والفهم أصلا، باعتبار أن العمل هو مقتضى فهم الخطاب والعلم به. وقد يسمى العقل بهذا الإطلاق معرفة وبصيرة. وجاء في تعريف الأصمعي للعقل بهذا الإطلاق فيما نقله عنه ابن سيدة: العقل الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن. والعقل بهذا الإطلاق هو عقل التأييد الذي يكون مع الإيمان، وهو عقل الأنبياء والصديقين. وتفاوت العقلاء في العقل بهذا المعنى معلوم ضرورة. يقول ابن تيمية في معرض رده على القائلين بأن العقل جوهر قائم بنفسه: العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة، وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل. وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى: لعلكم تعقلون، ونحو ذلك، مما يدل على أن العقل مصدر عقل يعقل عقلا. وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه، ولا العمل بلا علم، بل الصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا. انتهى كلامه رحمه الله. وبناء على ما قيل في معاني العقل، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العقل عقلان، عقل غريزي طبيعي هو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل كسبي مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته، فإذا اجتمعا في العبد استقام أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا فقدهما أحد فالحيوان البهيم أحسن حالا منه، وإذا فقد أحدهما أو انتقص انتقص صاحبه بقدر ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. 3. دور العقل في المعرفة والنظر. أنكر بعض الناس أن يكون العقل من أسباب المعارف أصلا، محتجين بأن أحكامه متناقضة، وهذا منهم تعنت ومكابرة. فإن العلوم الثابتة بديهية العقل ببديهية العقل فإن العلوم الثابتة ببديهة العقل ضرورية كالمحسوسات، مثل العلم بأن الشيء أعظم من جزئه وأن جزئه أصغر من كله، وكالعلم بأن المستويين في الزمان إذا اتصف أحدهما بالتناهي في الوجود كان الآخر متناهيا مثله ضرورة. ولو أراد أحد أن يشكك نفسه في مثل هذه الأحكام العقلية الضرورية الفطرية لعجز عن ذلك. فمن أنكر حكم العقل على الإطلاق وأن يكون من أسباب المعارف فهو بمنزلة من ينكر الحواس ويعامل معاملتهم كأن يقال له: بما علمت أن العقل ليس من أسباب المعرفة؟ فإن قال بالعقل نقض مذهبه، وإن قال بالحس كذب، فإن العقل عرض لا يحس وهو ينكر الحس أصلا. وإن قال بالسمع فهذا أنقض لمذهبهم، فإن معرفة صحة السمع لا تكون إلا بالعقل. فلم يبقى لهم دليل على زعمهم إلا المكابرة والعناد، وقد أجمع العلماء على أنه لا مناظرة مع أمثال هؤلاء. أما احتجاج هؤلاء بتناقض أحكام العقل فباطل، فإن قضايا العقل لا تكون متناقضة قط، وإنما يقع التناقض عند التقصير في النظر ودخول الوهم والهوى. يقول أبو المعين النسفي: ولو كان فساد ما فسد من النظر والاستدلال يوجب فساد كل نظر، مع قيام الدليل على صحته وثبوت القانون المميز بين صحيحه وفاسده، لكان ينبغي أن يخرج الخبر والحس من أسباب المعارف لوجود الكذب في الخبر والغلط في الحس عند البعض. وحيث لم يبطل الخبر والحس بذلك لم يبطل العقل والنظر. انتهى كلامه رحمه الله. والذي يقع به التناقض في أحكام العقل هو الإخلال بأحد شروط صحة النظر العقلي، وهي 3 كما يقول أبو إسحاق الشيرازي. أولها أن يكون الناظر كامل الآلة بأن يعرف كيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعض. ثانيها أن يكون النظر في دليل لا في شبهة. ومنها هنا أخطأ من لم يوفق لإصابة الدليل، حيث كان نظره في شبهة، وهذا بمنزلة رجل صحيح العين حاد البصر يقصد بلدا معلوما، فإن سلك المحج المستقيم إليه وصل إلى مقصوده، وإن سلك طريقا إلى جهة أخرى بأن كان البلد في الشرق وصار هو نحو الغرب، فإنه لو صار ما ازداد إلا بعد، كما لم يسلك المحجة الموصلة إليه. ثالثها أن يستوفي الدليل بشروطه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره ويعتبر ما يجب اعتباره، اعتباره لأنه متى لم يستوفي الدليل بشروطه بل تعلق بطرف الدليل أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود، ويكون كالرجل يقصد بلدا فإنه يحتاج أن يستوفي الخطى ويقطع جميع المسافة إليه ليصل، فإن قصر دونه وقعد في أثناء المسافة لم يصل إلى المقصود. كما أنكر قوم النظر والاستدلال العقلي مع إقرارهم بأن العقل من أسباب المعرفة، محتجين بما تقدم نقضه من ادعاء التناقض في أحكام العقل. وفي الرد على هؤلاء يقول أبو المعين النسفي: الدليل على أن النظر طريق العلم أن من اشتغل به واستوفى شرائط النظر أفضى به إلى العلم لا محالة. ويقال أيضا: أنتم في أموركم الدنيوية مشتغلون بالنظر غاية الاشتغال، لا تستوي معيشتكم ولا تنتظم حياتكم إلا بذلك، فدل ذلك على عنادكم ومكابرتكم. كما يقال: النظر في نفي النظر إثبات له، فإن ادعى النافي أنه علم ذلك بديهة أو بالحواس، فجوابه أنه لو صح ذلك لما وقع خلاف بيننا وبينكم، فنحن أصحاب الحواس السليمة والعقول الوافرة، فما بالنا لا نعرف ما عرفتم؟ فإن قالوا: أنتم تعرفون ولكنكم تعاندون، ولكن تعاندون، قيل لهم مثل قولهم، وقلب الأمر عليهم، فلم يبق إلا النظر، وبه استدلوا حيث قالوا: إن أحكام العقل متناقضة، فصح أن نافي النظر مثبت له كمثبته، فثبت بإجماع العقلاء وغيرهم. ثانيا: مكانة العقل كمصدر للمعرفة والعلم الإلهي. مما لا شك فيه أن للعقل بجميع معانيه مكانة عالية، وما يرد من ذم أصحاب العقول أحيانا فهو باعتبار نقصها أو اختلالها عندهم، فالذم متجه إلى نقص العقل لا إلى العقل ذاته، وهذا مما يزيد في إكبار العقل وتعظيم قدره، أن تكون زيادته مدحا ونقصه ذم. ولم يرد في القرآن ولا في السنة في شأن العقل إلا ما يفهم منه أنه بهذه المثابة، وقد وردت مادته في القرآن 59 مرة، كلها يفيد أن انتفاء العقل مذمة، هذا سوى ذكر مرادفاته كالألباب والأحلام والحجر، وذكر أعماله كالتفكر والتذكر والتدبر والنظر والاعتبار والفقه والعلم، فهذه الأعمال العقلية لا تكاد تخلو من ذكرها سورة من كتاب الله تعالى، وارد ذكرها على أنها أوصاف مدح وكمال للمتصف بها، وأن انتفاءها أو نقصانها مذمة شرعية، وهذا يدل دون شك على رفع الإسلام من شأن العقل وتكريمه له واحتفائه به، كيف لا وقد جعله مناطا للتكليف وشرطا لقيام الحجة، كما يدل على عناية الإسلام الفائقة بالعقل محاربته وتحريمه لكل ما من شأنه أن يعطله أو يضعفه كالخمر وما في حكمها، أو يحول بينه وبين أدائه لوظيفته التي خلقه الله من أجلها كالتقليد الأعمى واتباع الهوى والتعصب لغير الحق، كما حرم كل ما ينافيه من الأوهام الباطلة والخرافات كالتشاؤم والكهانة والسحر والشعوذة وما جرى مجرى ذلك، ومن ذلك صيانته وحفظه من التطاول به إلى ما لا يبلغه وما ليس في وسعه إدراكه صيانة له وحفظه، كما جاء في القرآن من النهي عن تتبع المتشابه، وكما جاء في السنة من النهي عن التفكر في ذات الله تعالى وعن الخوض في القدر، فإن تلك مهامه ومتاهات لا أفسد للعقل من الخوض فيها مجردا من نور الواحد، وهذه من حسنات الإسلام الكبرى التي شوهها أعداؤه وصوروها على أنها حجر على العقل وتضييق عليه، ويكفي في رد هذه الفرية وتزييفها شهادة واقع العقل البشري وما يعيشه من أزمات وتخبط وتيه وتناقض من جراء إقحامه في غير مجاله وتخطيه حدود إمكاناته. وإذ قد تبين بهذه الدلائل وغيرها كثير بعض ثناء الشرع على العقل وتكريمه له واحتفائه به وصيانته له، فلا بد من بيان موقعه من مصادر المعرفة ومكانته بين مصادر الأدلة الشرعية، وبيان ذلك أن يقال: إن العقل إنما يدرك الأشياء لا على وجه الإحاطة التامة والمعرفة الكلية، وإنما يعلمها بوجه جملي، ثم قد يعلم بعض التفاصيل من طريق السمع أو من طريق ما تمده به الحواس من معلومات. ولو كان العقل مدركا للأشياء جملة وتفصيلا محيطا بالعلم بها إحاطة تامة لاستوى علم المخلوقات بعلم الخالق، ولاستغنى الخلق عن الوحي ولاستقلوا بعقولهم، وبطلان ذلك معلوم بالضرورة. ومما يوضح موقع العقل من مصادر الأدلة الشرعية خصوصا ومن مصادر المعرفة عموما تقسيم العلوم من حيث إدراك العقل لها إلى 3 أقسام: الأول العلوم الضرورية الفطرية، وهي التي لا يمكن التشكيك فيها كما تقدم، ويدخل في هذا القسم ما نبه إليه الشرع من دلالة الفطرة على الخالق جل وعلا. الثاني العلوم النظرية المكتسبة بالنظر والاستدلال، فهذه يستند العقل في تحصيلها إلى القسم الأول، وهي نوعان: ما تمحض العمل فيه للعقل، وهذا عادة يكون في العلوم المفضولة كالطبيعيات والرياضيات والطب والصناعات، ويلحق بهذا النوع النظر في العقائد على المناهج البدعية الكلامية والفلسفية. 2. ما اشترك فيه العقل مع أدلة الشرع بالنظر فيها واستخراج ما تضمنته من دلائل ومسائل، ويدخل في هذا النظر في العقائد على المنهج الشرعي. 3. العلوم الغيبية، وهذه لا يعلمها العقل إلا بتعليم، ويدخل في أكثر مسائل العقيدة التفصيلية، وغاية حظ العقل منها سوى الفهم والتسليم، إثبات إمكانها ونفي امتناعها. وفي ضوء هذا التقسيم للمعارف والعلوم بالنسبة للعقل، نعلم موقع العقل بين مصادر الأدلة الشرعية للاعتقاد، فهو كما سيظهر إن شاء الله تعالى من خلال الأدلة المعروضة في الباب الثاني من هذا البحث، يوصل إلى معرفة أصول الاعتقاد الكبار على وجه الإجمال، كالإقرار بالخالق جل وعلا، ووجوب إفراده بالعبادة والتأليه، وإثبات الكمال والتنزيه له. كما قد يدرك وجوب الجزاء الأخروي والبعث بعد الموت وإرسال الرسل، إلا أن ذلك كله إنما يعرفه العقل ويثبته على وجه الإجمال لا التفصيل، إذ التفصيل وظيفة السمع، وهي مما لا طاقة للعقل بالاستقلال به، وغاية وظيفة العقل فيها كما أشرنا هي إدراك إمكانها بحسب ما جعل الله تعالى فيه من علوم ضرورية ومعارف أولية. وبهذا نعلم أن منزلة العقل من النقل إنما هي منزلة الخادم من سيده، أو كما قيل العقل متول ولي الرسول ثم عزل نفسه، لأن العقل دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فالواجب على العقل التزام ما التزم والعمل بمقتضى ما علم. وليس المراد أنه عزل نفسه عن العمل كلية، وإنما عزل نفسه عن التسلط على الشر، وأخذ مكانه اللائق به. وهذا المثل أولى بتعظيم الشرع المعصوم من قول بعض المتكلمين إن العقل مزكي الشرع، ولا يصح أن يأتي الشاهد بتجريح المزكي ولا بتكذيبه، فإن ذلك إبطال له. فإن هذا موحٍ بك أي هذا الكلام موحٍ بكون الشرع مفتقرا إلى العقل تابعا له، حيث جعل العقل أساسا له، والواقع أنه لم يزكه، فزكاؤه ذاتي وإنما دل عليه. والمزكي لا بد أن يكون أعلى وأوثق، أو مساويا على الأقل، أو قريبا، ولا سبيل إلى ذلك مع الشرع. والواجب شرعا وعقلا ألا يعطى العقل أكبر من قدره، ولا تتجاوز به حدوده، فإن في هذا إعناة له كما تقدم، ولا يقدم على السمع ويحكم فيه كما هو منهج أهل الكلام والفلسفة، بل لا ينصب العداء بينهما أصلا، ولا يصح القول بتعارضهما عند التحقيق، فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يوافقه ويشهد له. كما لا يهمل العقل ولا يقلل من شأنه، فإن هذا تفريط مناف لنصوص الشرع، وإنما جنح إليه بعض المتصوفة وأصحاب المنهج العبادي وبعض المنتسبين إلى الحديث، منافرة منهم لما رأوا ما عليه أهل الكلام والفلسفة من الإفراط في تحكيم العقل والغلو في تعظيمه. هذا على وجه الإجمال هو منهج الكمال، الاعتدال والوسطية في الأخذ بأحكام العقل. وقد مثل بعض العلماء منزلة العقل من الشرع بمنزلة البصر من الشعاع، فإذا فقد الشرع عجز العقل عن أكثر الأمور، عجز العين عند فقد الشعاع. وقال بعض أهل المعرفة: مقدار العقل في المعرفة كمقدار الإبرة عند ديباج أو خز، فإنه لا يمكن لبس ديباج ولا خز إلا أن يخاطب الإبرة، فإذا خيط بالإبرة فلا حاجة بهما إلى الإبرة. كذلك تضبط المعرفة بالعقل، لا أن المعرفة تحصل من العقل أو تثبت فيه، كما ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لطيفا فيه بيان لمنزلة العقل من الشرع، وذلك أثناء رده على القائلين بتقديم العقل على الشرع عند التعارض، حيث مثل العقل في دلالته على صدق الشرع وصحته بالعامي الذي علم عين المفتي، حيث مثل العقل في دلالته على صدق الشرع وصحته بالعامي الذي علم عين المفتي ودل غيره عليه وبين له أنه عالم ومفتي، فإن دلالة هذا العامي على المفتي وتعريفه به لا توجب له أن يقدم قوله عليه إذا اختلف معه، بل لا يحق لهذا العامي أن يخالف حكم المفتي العالم أو يعارض اجتهاده، ولا أن يقول لمن دل عليه من المستفتين أنا الأصل في علمكم به وأنه مفتي وعالم، فيجب عليكم أن تأخذوا بقولي وتطرحوا قوله، لأنكم لو أخذتم بقوله المعارض لقولي قدحتم في الأصل الذي به علمتم أنه مفتي وعالم. وجوابهم له أن يقولوا لهذا العمي: أنت أيها العمي لما شهدت بأن هذا مفتي وعالم ودللتنا عليه شهدت بوجوب تقليده من دونك، وأخذنا بشهادتك له بالعلم والفتوى، واعتمادنا عليها لا يستلزم أن نوافقك في أحكامك واجتهاداتك المبنية على غير علم، وخطأك وجهلك فيما خالفت فيه هذا العالم لا يستلزم القدح في علمك بأنه عالم مفتي وشهادتك بذلك. فإذا كان هذا هو شأن العامي مع المفتي في وجوب تقديم حكم المفتي على حكمه، مع كون المفتي يجوز عليه الخطأ، فكيف يكون شأن العقل مع الشرع وهو يعلم أن مبلغه عن الله تعالى معصوم لا يجوز عليه الخطأ؟ فتقديم قول المعصوم على ما يخالفه من الاستدلال العقلي أولى من تقديم المستفتي لقول المفتي على قول مخالفة العامي الذي دل عليه. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا المثال إنما ضرب على وجه التنازل ومجاراة الخصم في دعوى وقوع التعارض بين العقل والنقل، فلو صح وقوع هذا لكان هذا حكمه ومثله، لكن الأصل الذي لا شك فيه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ودرء تعارض العقل والنقل، وإنما يقع التعارض حقا بين الشرع والبدع التي سميت ظلما وزورا أحكاما عقلية وجعلت بحكم الهوى براهين يقينية والعقل الصريح منها بريء. وفي سبيل إبطالها وإثبات انتفاء المعارض العقلي للشرع ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. وفي بيان دور العقل في العلم الإلهي يقول الإمام أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصار لأهل الحديث كما نقل عنه قوام السنة: إن الله تعالى أسس دينه وبناه على الاتباع وجعل إدراكه وقبوله بالعقل، فمن الدين معقول وغير معقول والاتباع في جميعه واجب. ومن أهل السنة من قال إن الله لا يعرف بالعقل ولا يعرف مع عدم العقل، ومعنى هذا أن الله تعالى هو الذي يعرف العبد ذاته فيعرف الله بالله لا بغيره، لقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولم يقل ولكن العقل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لولا الله ما اهتدينا. فهذه الدلائل دلت أن الله تعالى هو المعرف، إلا أنه يعرف العبد نفسه مع وجود العقل، لأنه سبب الإدراك والتمييز لا مع عدمه، لأن الله تعالى قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والله تعالى يعطي العبد المعرفة بهدايته، إلا أنه لا يحصل ذلك مع فقد العقل. ونظير هذا أن الولد لا يكون مع فقد الوطء، ولا يكون بالوطء، بل يكون بإنشاء الله تعالى وخلقه، إلى قوله واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا.